جان كوندورسي، خاتم الفلاسفة الفرنسيين. ولد جان أنطوا نيكولا كاريتا ماركيز كوندورسي، وحفيد أسرة عريقة في دوفونيه في بيكاردي عام 1743، وتلقى تعليمه على اليسوعيين في رامس وباريس، وظل سنين طويلة لا يفكر إلا في أن يكون رياضيا كبيرا. وحين بلغ 26 انتخب عضوا في أكاديمية العلوم، وحين أصبح فيما بعد سكرتيرا دائما لها كتب التأبينات للأعضاء الراحلين كما فعل فونتينيل للأكاديمية الفرنسية. وقد أحب فولتير هذه التأبينات التذكارية كثيرا، حتى أنه قال لكوندورسي إن الجمهور يتمنى أن يموت أكاديمي كل أسبوع أو نحوه حتى تتاح لك فرصة الكتابة عنه. وقد زار فولتير في فيرني في عام 1770 وعلق على طبعة تنتظم أعمال فولتير نشرها بومارشي، وكتب لها مقدمة حارة بعنوان حياة فولتير، وأقنعه دولامبير بأن يكتب مقالات للموسوعة، وقدمه لجولي ديليسبيناس التي أصبح في حفلات استقبالها قطبا من الأقطاب رغم خجله. لا، بل إنه كان في نظر جولي لا يفضله غير دولامبير من حيث سعة عقله، وربما كان يفوقه في حرارة حبه للخير. وكان أحد الرعيل الأول ممن انضموا للحملة التي شنت على تجارة الرقيق في عام 1781، وقد أعانت جولي على تحريره من ربقة عشقه اليائس للآنسة دوسي، وهي فتاة لعوب استغلت حبه لها دون أن تبادله إياه. وقد عزى نفسه بصداقة جان باتيست ومدام سبوار، وعاش معهم في شركة ثلاثية قانعة. وفي عام 1785 أصدر مقالا في تطبيق التحليل على الاحتمالات، وفيه سبق نظرية مالتوس، إذ قال إن نمو السكان ينحو إلى تجاوز إنتاج الطعام، ولكنه لم يدعو إلى العفة الجنسية علاجا، بل اقترح تحديد النسل. وقد رحب بالثورة فاتحة لمستقبل التعليم الجامعي والعدالة والرخاء. وفي عام 1790 اختير للمجلس البلدي الذي كان قد تسلم إدارة باريس، ثم انتخب عضوا في الجمعية التشريعية التي حكمت فرنسا من أول أكتوبر عام 1791 إلى 20 سبتمبر عام 1792، ووضع بوصفه رئيسا للجنة التعليم العام تقريرا يدعو إلى نظام قومي للتعليم الابتدائي والثانوي العام المجاني الشامل للجنسين على السواء والبعيد عن النفوذ الكنسي، ويخطط التقرير لهذا التعليم تخطيطا عاما. وقد وضع مبدأ دولة الرفاهية، قال يجب أن يكون هدف جميع المؤسسات الاجتماعية تحسين الأحوال البدنية والفكرية والأخلاقية لأكثر طبقات السكان عددا وأشدها فقرا. وقدم التقرير إلى الجمعية في 21 من إبريل عام 1792، ثم عطلت حروب الثورة اتخاذ إجراءات تنفيذه، ولكن حين وطد نابليون سلطته جعل تقرير كوندورسي الأساس الذي أرسى فوقه تنظيمه للتعليم من جديد في فرنسا، تنظيما بدأ به عهدا حاسما. ولم يتح لكوندورسي مثل هذه المكانة المرموقة في المؤتمر القومي الذي حل محل الجمعية التشريعية، لأن الجيرونديين المحافظين تشككوا فيه بوصفه جمهوريا، وارتاب لعاقبة المتطرفون في نواياه بوصفه أرستقراطيا يحاول أن يخضع الثورة لسيطرة الطبقة الوسطى، وقد صوت في صف الذين أدانوا لوي السادس مذنبا بالخيانة، ولكنه صوت ضد إعدامه. فلما عين مع 8 آخرين أعضاء في لجنة وكل إليها صياغة دستور جديد، قدم مشروعا رفض بدعوى إسرافه في محاباة البرجوازية. فلما تبنى المؤتمر الذي سيطر عليه اليعاقبة دستورا أكثر تطرفا، كتب كوندورسي نشرة غفلا من التوقيع ينصح فيها المواطنين أن يرفضوه. وفي 8 يوليو من عام 1793 أمر المؤتمر بالقبض عليه، وظل 9 أشهر مختبئا في منزل لأرملة المصور كلود جوزيف فيرني، ولكي يصرف ذهنه عن خوف القبض عليه ألف كتيبا يصلح تلخيصا لحركة التنوير، وكتابا أزرق أي مخططا للمجتمع المثالي القادم، وعنوان المخطوط نشرة تمهيدية لجدول تاريخي بمراحل تقدم العقل البشري. كذلك سماه إكويز أي تخطيط، ويبدو أنه كان يؤمل أن يكتب يوما ما عرضا أكثر تفصيلا لفلسفته. وقد استوحى مخطوطه من المحاضرة التي أجمل فيها تورجو يوم كان لاهوتيا في 11 ديسمبر من عام 1750 المراحل المتعاقبة لتقدم الفكر البشري. وقسم كوندورسي التاريخ إلى 10 مراحل: أولا اتحاد الأسر في قبائل، ثانيا الرعي والزراعة، ثالثا اختراع الكتابة، رابعا ازدهار الثقافة اليونانية حتى عهد الإسكندر، خامسا تطور المعرفة خلال صعود روما واضمحلالها، سادسا العصور المظلمة من عام 476 إلى الحروب الصليبية، سابعا نمو العلم بين الحروب الصليبية واختراع الطباعة، ثامنا من جوتنبرغ إلى بيكن وجاليليو وديكارت الذين خلعوا نير السلطة، تاسعا من ديكارت حتى تأسيس الجمهوريتين الأمريكية والفرنسية، عاشرا عصر الفكر المحرر. وكان كوندورسي لا يعترف للعصور الوسطى بقدر، شأنه في ذلك شأن فولتير، فقد تمثل فيها تسلط الكنيسة على الفكر الأوروبي وتخدر الشعب بسحر القداس وانبعاث الشرك نتيجة لعبادة القديسين. ومع أنه احتفظ كفولتير أيضا بإيمان ربوبي بالله، فإنه اعتمد على تقدم المعرفة وانتشارها لتقويض سلطان الكنيسة وتوسيع الديمقراطية بل والارتقاء بالأخلاق، فقد شعر بأن الخطيئة والجريمة هما إلى حد كبير نتيجة للجهل. سيأتي الوقت الذي تشرق فيه الشمس فقط على أحرار الرجال الذين لا يعرفون لهم سيدا غير عقلهم. وقد أثنى على فولتير لإطلاقه الفكرة من عقاله، وعلى روسو لإلهامه الناس بأن يقيموا نظاما اجتماعيا عادلا، وصور الخير العميم الذي سيفيض بهما القرنان 19 والـ20 بفضل جهود القرن 18: التعليم العام، حرية الفكر والتعبير، تحرير المستعمرات، المساواة أمام القانون، وإعادة توزيع الثروة. وقد تذبذب بعض الشيء في أمر حق التصويت للجميع، فهو يريد بصفة عامة أن يقصر التصويت على أصحاب الأملاك أو الثروة مهما قلت، وكان أحيانا يخشى أن تمكن سذاجة الجماهير قلة غنية من أن تلقنهم آراءهم متى شاءت، وهكذا تخلق حركة برجوازية مستترة وراء واجهة ديمقراطية. ولكن هروب لوي السادس وماري أنطوانيت إلى فارين والخوف من أن تحاول الدول إعادة الملكية الأوتوقراطية في فرنسا رداه إلى الدعوة لحق التصويت للجميع بما فيهم النساء. وقد تطلع في الخيال من عزلته المطاردة إلى مستقبل ملؤه جلائل الأعمال، فتنبأ بصعود الصحافة ضابطا لطغيان الحكومة، وبتطور دولة الرفاهية بفضل التأمين والمعاشات الاجتماعية، وبحفز الثقافة نتيجة لتحرير المرأة، وبإطالة عمر الإنسان بفضل تقدم الطب، وبانتشار النظام الاتحادي بين الدول، وبانقلاب الاستعمارية إلى معونة أجنبية تقدمها البلاد المتقدمة للدول المتخلفة، وبخفة التعصب القومي نتيجة لانتشار المعرفة، وبتطبيق البحوث الإحصائية على إنارة السياسات وصياغتها، وبازدياد ارتباط العلم بالحكومة. وإذ رأى كل عصر مضيفا أهدافا جديدة لإنجازاته، فلا يمكن إذن أن تكون هناك نهاية متطورة للتقدم، ولا يعني هذا أن الإنسان سيغدو كاملا في أي وقت، بل إنه سيسعى أبدا إلى الكمال. إن الطبيعة لم تحدد زمانا لكمال الملكات البشرية، وقابلية الإنسان للكمال لا حدود لها، وتقدم هذه القابلية التي ستكون منذ الآن مستقلة عن أي قوة قد تبغي تعطيلها لا حد له غير عمر هذا الكوكب الذي ألقتنا الطبيعة على سطحه. وقرب ختام هذا التخطيط تصدى كوندورسي للمشكلة التي سيعرضها بعد 4 سنوات في مقال عن مبدأ السكان في عام 1798. ألا يجوز أن تأتي لحظة يترتب فيها على زيادة سكان العالم عن أسباب العيش تناقص مستمر لسعادتهم، أو على أفضل تقدير تذبذب بين النفع والضرر؟ وألا يدل ذلك على أن العالم قد وصل إلى نقطة يستحيل تحقيق المزيد من التحسين بعدها، وأن قبول النوع الإنساني للكمال قد بلغ بعد سنين طويلة مرحلة يعجز عن تجاوزها؟ ومن ذا الذي يستطيع التنبؤ بالحالة التي يمكن أن يوصل إليها فن تسخير عناصر الطبيعة لخير الإنسان في الوقت المناسب؟ وحتى لو اتفقنا على أننا سنصل يوما ما إلى ذلك الحد، فإنه قبل أن يقع هذا كله سيكون تقدم العقل قد واكب تقدم العلوم، وتعصب الخرافة السخيف قد كف عن إفساد القانون الأخلاقي والحط منه بتعاليمه المنكرة. ولنا أن نفترض أنه إذا جاء ذلك الوقت فإن الناس سيعرفون أن عليهم واجبا قبل أولئك الذين لم يولدوا بعد هو واجب تيسير السعادة لهم لا مجرد العيش وكفى. ولم يكن تفاؤل كوندورسي تفاؤلا أعمى تماما، ما زلنا نرى قوى التنوير لا تملك أكثر من جزء صغير جدا من العالم، والمتنورون حقا وصدقا تطغى عليهم كثرة جماهير الناس الذين ما زالت تسيطر عليهم الجهالة والتعصب، وما زلنا نرى مناطق شاسعة يرزح فيها البشر تحت نير العبودية. ولكن صديق الإنسانية يجب ألا يفقد الأمل أمام هذه المصاعب. فانظر إلى الكثير من الأشياء النبيلة التي أنجزت فعلا، انظر إلى التطور الهائل للمعرفة وحب المغامرة، فأي شيء يستعصي على هذه الإنجازات إذا اتصلت وانتشرت؟ وهكذا اختتم كوندورسي كتابه برؤية كانت سندا له في الشدة، وبديلا له ولآلاف غيره عن إيمان فوق طبيعي. وإلى القارئ الكلمة الأخيرة والمتوجة لحركة التنوير: كم تعز الفيلسوف الذي يرثي للأخطاء والجرائم والمظالم التي ما زالت تلوث الأرض والتي كثيرا ما يكون هو نفسه ضحيتها. لكم تعزيه هذه النظرة للنوع الإنساني وقد تحرر من أغلاله ليسير قدما بخطى ثابتة مطمئنة على طريق الحق والفضيلة والسعادة. إن تأمل هذا المشهد هو الذي يجزيه عن جميع ما بذل من جهود في إعانة تقدم العقل والدفاع عن الحرية، وهذا التأمل ملاذ له لا تستطيع ذكرى مضطهديه أن تتبعه إليه. فهناك يحيا بالفكر مع الإنسان وقد رد له حقه وكرامته الطبيعيان، وينسى الإنسان الذي عذبه وأفسده الجشع أو الخوف أو الحسد. هناك يحيا مع أترابه في جنة خلقها العقل وجملتها أطهر اللذات التي عرفها حب البشر. ولقد أوشك اعتراف الإيمان هذا أن يكون صرخة رجل شاعر بأن الموت يبحث عنه. فلما خشي كوندورسي أن يلحق الضرر بمدام فيرني إذا اكتشفت أنها تؤويه، أودعها مخطوطه وغادر بيتها متنكرا رغم اعتراضاتها. وبعد أن تشرد أياما على أطراف باريس طلب طعاما في فندق، وأثار الشبهة مظهره وعدم وجود أوراق تعرف بهويته، وسرعان ما تبينه القوم أرستقراطيا وقبض عليه وزج به في سجن بمدينة بورلارين في 7 أبريل من عام 1794، وفي صبيحة الغد وجد ميتا في زنزانته. وقد ذهب أول كاتب لسيرته إلى أنه حمل السم في خاتم وابتلع هذا السم، غير أن تقرير الطبيب الذي فحص الجثة عزى موته إلى جلطة في أحد عروقه. أما المؤتمر فقد أمر بعد حصوله على تخطيطه وقراءته بأن تطبع الدولة 3000 نسخة منه وتوزعها في جميع أرجاء فرنسا.